محظورات تفسد الحج، مثل شنو؟ الجماع وليس النكاح، الجماع قبل التحلل الأول، هذه فيها يقول فيها فدية مغلظة، فدية مغلظة على بدن أو بقرة.